بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطاهرين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معشر الإخوة الكرام، غير خاف على أحد من المسلمين أن دين رب العالمين سبحانه وتعالى نظم علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بنفسه وعلاقة الإنسان بغيره، فهو دين كامل في جميع شؤون الحياة، شرع بكل حالة من الأحوال وفي كل وقت من الأوقات وفي كل مكان من الأمكنة ما يسعد الناس إذا أخذوا بشرع ربهم سبحانه وتعالى. فهو دين الحياة، وهو دين رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وقد كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم بناء على التوجيهات التي تلقوها من نبينا صلى الله عليه وسلم يحرصون غاية الحرص على قيام الفرد المسلم بهذه الحقوق مجتمعة، ينظم علاقته مع ربه وعلاقته مع نفسه وعلاقته مع غيره. ففي صحيح البخاري، والإمام البخاري أورد الحديث في كتاب الصوم وبوب عليه ذلك، فقال: من أقسم على أخيه ليسر في التطوع إذا كان أوثق له. ثم روى بسنده الإمام البخاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء رضوان الله تعالى على الصحابة أجمعين. فزار سلمان الفارسي أخاه أبا الدرداء، فلم يكن أخوه في البيت ورأى زوجة أخيه متبدلة لابسة ثيابا جهلة بوزن المهنة لفظا ومعنى، أي ليس عليها شيء من البهاء الشهدة ولا النضارة، وكان هذا قبل نزول آية الحجاب. فقال سلمان لزوجة أخيه في الله: ما تعنيه؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له في الدنيا حاجة، إنها لصائم وفي الليل قائم، فإذا ما الداعي للتجمل ولإظهار البهجة؟ فجاء أبو الدرداء رضي الله عنه فقدم طعام الغداء لأخيه سلمان، فقال: كل. فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأقسم عليه فأفطر أبو الدرداء رضي الله عنه. فلما صار المساء قام أبو الدرداء رضي الله عنه يتغدى وليحيى الليل كله. فقال له أخوه سلمان: نم. فنام. ثم نفث هنيهة فقال: يحيى الليل. فقال: نم. فنام. حتى إذا قارب الفجر قال سلمان لأخيه أبي الدرداء: قوما. فاستيقظا وصليا ما كتب لهما. ثم قال سلمان لأخيه أبي الدرداء: يا أبا الدرداء، إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. فانفرتا ليشهدا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن صليا الفجر أخبر أبو الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى في تلك الليلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان. وفي رواية أبي داود الطيالسي: وعندما اقترب أبو الدرداء رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام ليخبره، فاتحه النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر وقال له: يا أبا الدرداء، إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. ووجه الجمع بين الحديثين كما أشار الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أبا الدرداء رضي الله عنه بهذا الكلام قبل أن يخبر أبو الدرداء النبي عليه الصلاة والسلام بما وقع له في تلك الليلة. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا الحديث، قال أبو الدرداء: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جرى معي في هذه الليلة مع أبي سلمان كذا وكذا. فقال: صدق سلمان. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما وقع في تلك الليلة. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام أبا الدرداء قبل أن يعلم الخبر من أبي الدرداء. فلما أعلم أبو الدرداء النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر قال: صدق سلمان. وفي رواية عويمر، وهو اسم أبي الدرداء، عويمر سلمان أفقه منه، سلمان أفقه منه: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا. وهذا التوجيه الجديد من سلمان الفارسي رضي الله عنه كما قلت تلقاه من نبينا صلى الله عليه وسلم. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام دائما يتابع الصحابة للقيام بهذه الخطوط التي سمعت لتنتظم الحياة ولتستقر أحوال المخلوقات. لابد من حسن الصلة مع الله جل وعلا، وحسن الصلة مع غيرنا، وحسن الصلة مع أنفسنا. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام عندما يرى مثلا لبعض هذه الجوانب وانحرافا عن الجوانب الأخرى يتعهد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وينصحهم بتدارك الأمر، وأن التفريط في بعض هذه الحقوق لا ينبغي ولا يصح. ففي الصحيحين في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت القائد، والله لأصومن النهار ما عدت، ولأصومن الليل ما عدت، أنت القائد كذا. قلت: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كنت ذاك. قال: فإنك لا تطيق، صم وأفطر. وقم ونم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، إن لجبيت عليك حقا، ولعينيك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزوجك أي بيوتك عليك حقا. وفي رواية لمسلم: ولملكك أي لأولادك عليك حقا، فأعطك الذي حق حقا. الصحابي كله يحاسب حقه، يجري ان تختم صلتك بالله جل وعلا وصلتك مع غيرك من زوجتك واولادك وزوجك وبيوتك، وان تختم صلتك مع نفسك من جسدك وعلمك وغير ذلك، فاعطي كل ذي حق حقه. فالتفريط ببعض هذه الحقوق وقوع في الانفراد عن النهج المستقيم الذي سرع الينا رب العالمين سبحانه وتعالى. بلغ من تكلم هذا الصحابي الصالح في اول الامر رضي الله عنه ان والده زوجه امراه صالحه من نساء قريش، فجاء بعد ذلك عمرو بن العاص يتفقد قيمته زوجه بن عبد الله، فقال كيف وجدت عبد الله؟ قالت نعم الرجل لم يفتت لنا كنفا ولم يقع لنا فراشا، ما نفعله الى زوجه؟ ان هذا لا يصح ولا ينبغي. يقول ربنا جل وعلا في نصف المستهلك وعاشروهن بالمعروف، وليس هذا من العشره بالمعروف، هذا من باب الحزن ومن باب الحي ومن باب الانفراد عن الصراط المستقيم. وهو الإنسان مجتهدا في أول الأمر رضي الله عنه، فقد قومه نبينا صلى الله عليه وسلم وأرشده بعد ذلك إلى الجادة وإلى الصلاة. فلما دخل عبد الله غضب عمرو بن العاص منه، ثم قال له زوجتك امرأة من أسرار نساء قريش فعملتها؟ ثم أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره في الكلام السابق أن في جسده عليه الحق، وأخذ بعينيه ولزوجه ولزواجه ولأولاده. فإذا الإسلام دين كامل، وهذه حقيقة لا يختلف فيها الإسلام إلى عظمات شرف العالمين سبحانه وتعالى. الإسلام دين نظم لنا على قدرنا ربنا جل وعلا وعلى قدرنا لغيرنا وعلى قدرنا لأنفسنا. وسأتكلم الآن على واحد من هذه الأمور وهو على علاقة المسلم بأخيه المسلم. وهذا الأمر الذي سأتكلم عليه الآن له أفلام كثيرة خرجها سبب واحد سويته عليه، ثم بعد ذلك أدخل في استعراض دوام إن شاء الله. هذا السبب الذي دعاني للتكلم على حق المسلم على أخيه المسلم هو ما يشهده الآن من فرقة بين المسلمين ومن تناحر وتناكر واختلاف وبغضاء امتلأت بها القلوب. وهذه أحوال نادرة نعيشها الآن، أحوال مليئة نعيشها الآن تناثرت القلوب واختلفت، حتى إنك لترى في كثير من الأحيان الجماعة الواحدة تنشق إلى جماعات ويعادي بعضها بعضا ويحذر بعضها من أفراد بعض، وكأن القسم الثاني من اليهود أو من النصارى. وهذا أمر عاقبته وخيمة، والله جل وعلا لن يكتب لنا ذلك في الدنيا والسعادة في الآخرة إلا إذا كانت قلوبنا متآلفة متحاسبة متناصرة متعاطفة. فأعظم داء فكى في الأمة في هذا الوقت أعظم داء انحراف القلوب وتناقضها وتباغضها، والله جل وعلا يقول ولا تنازعوا فتسلم وتذهب لحبك. ويقول جل وعلا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فاردت ان تقدم حق المسلم على اخيه المسلم لتسلم قلوبنا من الشوائب، وان يرضى علينا بعد ذلك ربنا جل وعلا، وعسى ان يمن علينا بالعز والتمكين في الدنيا كما من على سلفنا بعد ان تطهر قلوبنا وعداه ان يتكرم علينا بعد ذلك بالسعاده في الاخره، فان يجعلنا من الموكلين في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. اخوتي الكرام، المؤمنون اخوه بنص القران كما قال الله جل وعلا: انما المؤمنون اخوه. وهذه الاخوة ينبغي ان تكون على اتم وجه ليحصل للمؤمنين عز في الدنيا وسعاده في الاخره. واذا لم تكن الاخوة بين المؤمنين كما اراد رب العالمين فلا عز في الدنيا ولا سعاده في الاخره. ولاجل هذا الامر كان من اعظم دون الله على نبيه عليه الصلاه والسلام أن ألف الله بين قلوب أصحابه الكرام فكانوا كالجسد الواحد. يقول ربنا جل وعلا في سورة الأنفال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وهذا التأليف وقع بما في قلوب الصحابة من طهارة وفضيلة وإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. وصدق الحكيم الخبير عندما أخبرنا عن قلوبهم بقوله: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتاهم فتحا قريبا ومغارم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فإنما علم ما في قلوبهم من الطهارة والصدق والإخلاص ألف بين تلك القلوب فكانت كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عليم حكيم. من أعظم دين الله على نبيه عليه الصلاة والسلام هذا. وهذه الآية نزلت في الأخوة الإيمانية والتحابب من أجل رب البرية سبحانه وتعالى. ففي كثير ابن جرير ومستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين أقره عليه الذهبي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية في المتحابين في الله وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا لا ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وفي شعب الإيمان البيهقي والمستدرك أيضا بسند صحيح على شرط الشيخين أقره عليه الذهبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الرحم لتقطع وإن النعمة لتكفر وإن القلوب إذا تآلفت لم يزحزحها شيء، أي لا تنفع قرابة الرحم. فكم من أخ يعادي أخاه في النسب، لقد يعادي أباه ويعادي ولده. إن الرحم لتقطع إذا لم يكن هناك تآلف تقطع الأرحام، وإن النعمة لتكفر إذا أحسنت إلى إحسان إنسان وليس بين القلوب تآلف تنكر هذه النعمة وتكفر، وأما إذا تآلفت القلوب فلا يزحزحها شيء، فلا يوجد قطيعة ولا يوجد كفران. إن القلوب إذا تآلفت لم يزحزحها شيء. وفي تفسير ابن جرير عن مجاهد رضي الله عنه أنه التقى باثنين من أئمة التابعين، الأول الوليد بن أبي المغيث والثاني عبد بن أبي لبابة، فقال مجاهد في كل منهما: إن المؤمن إذا التقى بأخيه المؤمن فتصافحا غفر الله لهما ذنوبهما قبل أن يستلقا. وهذا الكلام الذي قاله مجاهد ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كما سأبين هذا عند دراسة موضوع البحث. إن المؤمن إذا التقى بأخيه المؤمن فتصافحا غفر الله لهما قبل أن يستلقا، فقال كل من الوليد وعبد أن مبارك المجاهد إن هذا شيء يسير. ويمال الإنسان هذا الأجر بهذه المفاصحة إلى فاصح أخاه المسلم يغفر الله لهما قبل أن يستلقى. فضرب مجاهد في صدره كل واحد منهما وقال لكل منهما لا تقل هذا لا تقل هذا هذا ليس يسير. إن الله يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ليس هذا السر يسير هذا عظيم. وعندما يتصافح المؤمن مع أخيه يدل على تهالك القلوب وترابطها هذا عظيم. لا تكن هذا شيء يسير. هذه المصافحة اليسيرة في الوقت والتهالك والتحابب وهذا أمر عظيم. لو أنفق الإنسان ملء الأرض ذاته لأجل بين قلبين لما استطاع. إنما تتآلف القلوب إذا أرادت علام الغيوب إذا أرادت عنوان عدم الغيوب إذا أرادت التواضع عند علام الغيوب تتآلف. ولذلك قال علماؤنا لا يمكن أن يقع بين المؤمنين وبين المسلمين فحاسد في امر من الامور اذا ارادوا وجه الله جل وعلا لان طريق الاخره يسار واذا ارادوا الدنيا فنكره السلوك واختلفوا. اما اذا ارادوا وجه الله فلا يمكن ان يقع بينهم خلاف ولا تحاسد ولا شيء من هذا. فطريق الآخرة يسعنا جميعا هو الذي أيدك الناصر والمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وهذا الكلام الذي قاله مجاهد عليه رحمة الله لأن هذا ليس بشكل يسير كلام حق. ولذلك في آخر الزمان تتناكر القلوب وتختلف وهذا من أعظم أشراط الساعة وأسبابها. ففي مسلم بسند صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما والحديث رواه أيضا ابن مردويه في تفسيره والطبراني في الكبير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين أن الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الساعة وعن وقتها فقال إنها إن ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ولكن سأخبركم بأشراطها ومباديها. إن بين يديها لفتنة وعرجة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويلقى التناكم ويلقى التناكر بين القلوب فلا تكاد تجد احدا يعرف احدا. ويلقى التناكر بين القلوب فلا تكاد تجد احدا يعرف احدا يألفه يوده يحبه تجد هذا. ولذلك ثبت عن اسحاق بن عمر انه قال كنا نتحدث ان اول ما يرفع من الناس الكلفه المودة والمحبة. أول ما يرفع من الناس الألفة والمودة. يلقى التناكر بين القلوب فلا تكاد تجد أحدا يعرف أحدا. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن خيار هذه الأمة أولها وكان بين قلوبهم التآلف وأن فرار هذه الأمة آخرها وسيقع بين قلوبهم التناكر والتناحر والتخالف. ففي معجم الطبراني الكبير وصحيح مثل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول هذه الأمة خيارهم وإن آخرها فرارهم مختلفين متفرقين مختلفين متفرقين. هذا هو أعظم الأسباب الذي دعاني للكلام في حق المؤمن على أخيه المؤمن وهذه الحقوق التي تتكلم عليها حقوق قررتها آيات القرآن الكريم وأحاديث نبينا العظيم عليه الصلاة والسلام، وما صارت ربنا جل وعلا تلك الحقوق لوجدان المسلم ليقدرها كما شاء لا ثم لا. الخط الكرام، وبعد النظر في نصوص القرآن وأحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، تبين لي أن تلك الحقوق للمسلم على أخيه المسلم على كثرتها لا تخرج عن حقين، لا تخرج عن قسمين، لا تخرج عن نوعين. الأول حق واحد، إذا فرط الإنسان فيه فهو ظالم لأخيه عاصي لربه جل وعلا، لا بد من القيام بالحق المادي. وهناك حق مندوب، إذا قام به يحصل أجرا عند الله جل وعلا ويزداد الرضا بينه وبين أخيه. أما تجارت هذين النوعين وهذين القسمين وهذين الحقين بأقسامهما وأنواعهما. أما الحق الواجب ففيما ظهر لي من استقراء في نصوص القرآن والسنة أن له ثلاثة أنواع، إذا لم يكن الإنسان بها نحو أي مسلم من المسلمين فقد ظلم أخاه، وإذا ظلم المؤمن كما سيأتينا فقد ارتدى على حرمات الله بل قد عاد الله سبحانه وتعالى. الحق الواجب له ثلاثة أنواع لا بد من القيام بها نحو كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذا فرطنا في شيء من هذا فقد ارتكبنا كبيرة من الكبائر. أول هذه الحقوق الواجبة أن لا نظلم المسلم، يجب علينا أن لا نظلم المسلم وأن يخلد المؤمن من ظلمنا، وكل إيذاء لمسلم أو مسلم فهو ظلم. والله جل وعلا يقول في محكم كتابه في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإذا آذى مؤمنا أو مؤمنة بغير جرم صدر من ذلك المؤمن أو المؤمنة يتقي القائد الإله والعقوبة فقد احتمل الإنسان إثما بهتانا وإثما مبينا. وقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من صور إيذاء المؤمنين والمؤمنات، وبين ما يترتب على ذلك من عظيم العقوبات. ففي معجم الطبراني الكبير وابن البزار ومستدرك في الحاكم بسند حسن عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قذف المحصنة يقدم على 100 سنة. سبحان ربنا العظيم، سبحان ربنا العظيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. امرأة بريئة طاهرة جاء وقذفها ورجع في عرضها بالكلام الخبيث، لو قدر أنه يعيش 100 سنة لا يعصي ربه فيها طرفة عين لا حبطت عند الله بهذه الكلمة. إن قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة. يا عبد الله، هذا المؤمن، المؤمن مالكه وسيده وربه جل وعلا، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تصلحه فلا تؤمه، وإن لم تنجحه فلا تذمه، يكفي الأداء. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا الأمر ينبغي أن يعيه المسلمون في هذا الوقت وأن يعيه الجماعات الإسلامية. أن يرفع الرداء والتناقر والرداء فيما بينهم، فإذا كان بعضهم يعادي بعضا فأقول له بصراحة إنهم يعادون الله والله يعادينا، كيف تكتب لنا نصر من قلة تعادي الله والله أخذ العبد على نفسه بأن يعاديهم إذا سلك ذلك المسلك؟ وهذا الكلام ما قلته أنا إنما الذي قاله رب العالمين سبحانه وتعالى، ففي صحيح البخاري في كتاب الرقاق باب التواضع. فروى الإمام البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولي هو المؤمن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من عادى لي وليا فقد آذيته بالحرب، فيا عسى الله، يا عسى الله لم تحذر من إخوانك المسلمين؟ احذر فلان واحترس منه ولا تصاحب ولا تجالس. لما؟ لأنه عدو بالله ولرسوله؟ لا، لأنه ليس من جماعتنا ولا من شيعتنا. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. قسمنا ديننا الى شيع الى احزاب والى غيرا، نتناحر فيما بيننا، اوليس هو يقول لا اله الا الله محمد رسول الله؟ فاذا اختلفنا نحن وهو في جهه النظر في بعض الامور فليكن اهل اشياعنا. هذا اخو المسلم اذا لم يعطي من الحقوق ما نعطي للمسلم الذي هو من جماعتنا بل من اسرتنا من ابينا وامنا، فقد ضللنا. لما يحذر من فرصته؟ لما هو يهودي او نصراني او شيوعي فرحان؟ وهذا اخوتي الكرام فاكر بيننا غايه الكسر، وهو اعظم بلاء المسلمين به، والسم القاتل لنا، والسم القاتل لنا في هذه الايام. احذر فلان واحذر فلان واحذر فلان. لما يا عبد الله؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأنا أقول بصراحة جدي وأخيها، كل من يحذر من صحبة أحد من المسلمين فهو عدو لرب العالمين، فاحذروه. وإن زعم أنه يريد النصر دينك، وإن زعم كل من يحذر من صحبة أحد من المسلمين فهو عدو. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا كلام الرب سبحانه وتعالى. هذا أخو مؤمن لا ينبغي أن ينال منا شيئا من الأذى، وينبغي أن يسلم من ظلمنا ومن الاعتداء ومن اعتدائنا. إننا إذا فكرنا بعداوته وقلنا احذر واحذر، سيجرنا هذا بعد ذلك إلى أمور وأمور، فنقع بعد ذلك في الكلام عليه، في خصومته، في سباله، في قباله، كما هو الحاصل فيما بيننا، كما هو الحاصل فيما بيننا. الكلام على بعضنا، والخلاف فيما بيننا، وعدونا في محمل منا، مع أن الواجب والمفروض عد هذا، أن يكون الوقت فيما بيننا، والخلاف فيما بيننا وبين أعدائنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان ما يترتب على عداوة المؤمنين وما تجر إليه العداوة من بلاء، والحديث في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، تنقيص المسلم هذا فسق، خروج عن صراط الله المستقيم. وأما إذا أدى من الأمر إلى استحلال دمه فهذا خروج من حظيرة الدين. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أمورا تعدل قتاله وتعدل إفراق روحه وتعدل إزالة دمه من تلك الأمور ما كان يتلبس به في مليون مرات، وما اتخذناه شعارا لنا ومنهجا في هذه الحياة. من جملة ذلك نعم، من جملة ذلك هجر، احذر هذا واحذر هذا، كل من هذين يعدل قتل المؤمن عند الله جل وعلا. ففي الصحيحين عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. وفي سنن ابي داود ومن ثمره الحاكم بسند صحيح تقره عليه الذهبي عن ابي خراف السلمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر اخاه سنه فهو كسفك دمه، من هجر اخاه سنه فهو كسفك دمه، كانما سفك دمه، كانما اراق دمه واسفه على الارض وعلق روحه. فلم احذر فلان وابتعد عن فلان؟ إن المؤمنون إخوة، ومن هجر أخاه سنة فهو كسب دمه، وغاية ما رخصه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في وقوع الهجر بما بيننا، بما فينا من نقص لا تنفك عنه طبيعتنا، أن يهجر الإنسان أخاه ثلاثة أيام، هذا غاية ما يرخص. وبعد ذلك إذا تنادى الناس في الهجر على زيادة ثلاثة أيام فمصيرهم إلى جهنم وبئس المصير. ولذلك ثبت في سنن أبي داود والنسائي بسند صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث ثم مات دخل النار، دخل النار. لا بد من عدم جزاء المسلم، ان هجر المسلم عندما نلتقي به في الطريق ونصد عن عدوتنا هذا جزاء، واذا اذينا المسلم فقد اذينا سيد المسلم وهو ربه سبحانه وتعالى وربنا. ولذلك اذا هجرنا مسلما فوق ثلاث ثم مات احد المتهاجرين دخل النار. وإذا امتد بنا الأمر بعد ذلك إلى سفك دمه كما هو الواقع الآن بين المسلمين، وإلى إراقة روح وإلى إزهاق روحه، فالجنة حرام على من يتلبس بهذا الإثم الكبير في سنن أبي داود وغيره بسند صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا فاعترف بقتله لم يقتل الله منه صرفا ولا عدلا، فريضه ولا نافله. ولفظ فاعترف سبق بالعين وبالغيب، فاعترف فاغترف، وبالغيب ضبطه احد الرواه وهو يحيى البستاني قال: فاغترف من الانقباض وهو الفرح، وقال: هذا كتاب الفتنه الذي يكون بين المسلمين، يقتل كل واحد أخاه ويفرح بقتله كما هو الحاصل. من قتل مؤمنا فاغترف بقتله لم يقتل الله منه صرفا ولا عدلا، من قتل مؤمنا فاعترف أي قتله اعترافا بغير حق ولا سبب يستحق بالقتل لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن شناعة هذه الجريمة عن قتل المسلم، فأخبرنا عن شناعتها وعن قيمة دم المسلم وعن مكانة روحه، فأخبرنا أن أول ما يحاسب عليه العباد يوم القيامة وأول ما يقضى فيه بينهم الدماء. ففي الصحيحين عن ابن سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء. ولا يتعارض هذا مع رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. لا تعارض بين الروايات. قال أبي المدنة: لأن أول ما يحاسب من حقوق الله الصلاة، وأول ما يحاسب عليه من حقوق الدماء. فإذا كل واحد يتحقق بحقه، فأول حقوق الله العلاج الصلاة، وأعظم الحقوق التي تتعلق بالعلاج الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. صور في الله كثيرة الإخوة الكرام، وأريد أن أذكر بعضا منها لنكون على بينة منها. من جملتها ويتساءل في هذا كثير من الناس، على خطبة الأخ المسلم. فإذا خطب أخ المسلم امرأة وركن أهل المرأة إليه فيحرم على أحد من الناس أن يخطب هذه المرأة حتى يترك الخاطب أو يأذن لها. وإذا خطب فقد آذى أخاه وارتكب كبيرة. وفي الكتب الستة عن عدة من الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى له الخاطب أو يترك. حديث قبل أو يترك، لأن هذا يؤذي قلب ذاك. وكل إيذاء حرام، كما قلت إن أول الحقوق الواجبة أن لا نظلم أخانا المسلم، كل إيذاء لمسلم فهو ظلم له. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يأذن الخاطب أو يترك. وإذا استطر أن المسلم بعد ذلك في الأمر بحيث وصل به الأمر إلى إفساد الزوجة على زوجها، فالبناية أسمع وأسمع وأعظم وأعظم. لا يحل لك أن تخطب على خطبة أهلك، فمن باب أولى وأحرى لا يحل لك أن تفسد هذه المرأة على زوجها. وهذا بكى من شأن المسلمين. بعد ذلك إحدى الإنسيات فتخففها وتفسدها على زوجها، أو يتصل بها بعض المرضى التراب من الأنس يفسدها على زوجها لتسقط حياته لأمر من الأمور. إن هذا من أعظم الكبائر عند الله جل وعلا، وهذا إيذاء لهذا المسلم وتضييع للحق الواجب علينا نحوه. ولذلك ثبت في مسلم الإمام أحمد الصحيح بن كثير وسنن أبي داود ومعظم الطبراني الصغير والأوسط على عدة من الصحابة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خطب امرأة على زوجها. وفي رواية: ملعون من خطب امرأة على زوجها. خطب أي أفسد المرأة على زوجها، هذا ليس من المسلمين. هذا اعتدى على أعظم حقوق المسلمين الواجبة عليه، أن لا يظلمهم وأن لا يؤذيهم، فقد آذاهم وظلمهم وأفسد هذه المرأة على زوجها. من خطب امرأة على زوجها فليس منا. قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إفساد المرأة على زوجها من أعظم الأعمال وأطيبها وأحسنها عنده، ويفرح بذلك غاية الفرح لما يحصل بعد ذلك من نكد في الحياة العامة في قلوب الرجال والنساء، الزوج والزوجة وأهل كل من الزوج والزوجة والأولاد. والنكد يعم بعد ذلك العباد جميعا. ولذلك كان من أعظم الأعمال عند إبليس أن يفرق بين الزوجين وأن يهدم البيوت. وإذا قام أحد الشياطين في هذه المهمة يتجهه الشيطان ويضربه إلى صدره، كما أخبرنا عن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي المسند والصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث مرويا عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء. من أمور الغيب التي يؤمن بها، والله أعلم بحقيقة ذلك، يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، أي يسكن الناس ويصدوهم عن دين الله جل وعلا. فأعظمهم فتنة أدناهم عنده منزلة، فيجيء أحدهم أي أحد الشياطين فيقول: لم أزل بفلان من الإنس حتى فعل كذا وكذا، حتى فعل جريمة من الجرائم كأن سرق مثلا أو شرب الخمر أو فيقول: ما فعلت شيئا. يوشك أن يتوب، ثم يجيء أحدهم فيقول: لم أزل بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته. فيلتزمه أن يضمه إليه ويعانقه ويقول: نعم أنت، نعم أنت فعلت فعلا عظيما. أوجدت النكد والحزن والكرب والشقاق لقلوب المسلمين، وعمت الحياة إذا بهذه الصفة المنكرة بهذه الحالة الرديئة. نعم أنت ملعون من خطب امرأة على زوجها، ليس منا من خطب امرأة على زوجها. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا طلبت الطلاق من زوجها من غير بأس، أي أنه ليس فيه أمر يستحق طلب الطلاق بسببه، ولا ينبغي للمرأة أن تطلب الطلاق إلا إذا كان زوجها عاصيا لله جل وعلا، وما عدا هذا فينبغي أن تتحمل الحياة معه كيفما كانت الأمور. فإذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، لأن هذا من أعظم إيذاء المسلمين لزوجها هذا المؤمن الصالح التقي الذي يخاف رب العالمين. فإذن أبي داود وسير بن والمنادى والحديث رواه ابن حبان في صحيحه والدار مثل في سننه عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. هذا من أعظم أنواع الظلم ومن أعظم أنواع الإيذاء. فهذا أول الحقوق الواجبة لكل مسلم على المسلمين، أن لا نؤذي أحدا من المسلمين وأن لا نظلمهم بنوع من أنواع الظلم والأذى، وهذا أمر جليل الإخوة الكرام، ومن طهر قلبه منه فليحمد الله جل وعلا. من طهر قلبه من إيذاء المسلمين، من رشدهم، من ظلمهم، من الاعتداء عليهم، فليحمد الله سبحانه وتعالى، فليحمد الله. فقل قلب أن يظهر من هذا القلب. ولذلك ثبت في مستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان ومسلم الامام احمد ومعلم البزار في سند صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان الصحابه الكرام قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ان بلالا تكثر من صلاتها وقيامها وصدقتها غير انها تؤذي جيرانها. قال: هي في النار. فقيل له: إن فلان يذكر من قلة صلاتها وقيامها وصدقتها حتى إنها لتتصدق بالأسوار من الأقط، أي القطع الصغيرة، بالأسوار قطع من الأقط اللبن المجسم، إن كانها تعطي قطع من اللبن المجسم، إن تكثر. وهذه قليلة الصدقة، قليلة التطوع في صلاة وصيام، غير أنها لا تؤذي جيرانها. الناس منها في عافية. قال: هي في الجنة، هي في الجنة، هي في الجنة. فإذا سلم المسلمون من لسانك ويدك وقلبك فاحمد ربك سبحانه وتعالى. وإذا ابتليت بشيء من هذا فاعلم أنك في ديانة عظيمة قد تحدث بها عمل مئة سنة وأنت لا تدري، كما تقدم معنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم القلب من إيذاء المؤمنين هذا شيء عظيم، وهذا من الحقوق الواجبة التي لا خيار لك في فعلها أو تركها. هذا حق واجب لكل من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن لا نظلمه وأن لا نؤذيه بنوع من أنواع الأذى. ولذلك ثبت في مسلم الإمام أحمد في سند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع رجل تنقص لحيته أو تقصر ذاته، علق حذاءه بيده الشمال، ثم جلس مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فانفق المجلس بعد ذلك وعرف الصحابة هذا الرجل. ورد في رواية الجزار أن هذا الصحابي هو سعد بن معاذ رضي الله عنه، السيد الخزرج رضي الله عنه وارضاه سيد الأوس سعد بن معامر وسعد بن مالك رضي الله عنه وارضاه سعد ومواقفه مشهوره. في اليوم الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام نفس المقالة: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فقال عن سعد فجلس في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. وفي اليوم الثالث قال النبي عليه الصلاة والسلام نفس المقالة: فطلع سعد فجلس. فلما انصرف تبعه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجمعين وقال: يا عبد الله، لا حيث والدي اختصرت معه ولم يكن بينه وبين والده ملاحا، انما اراد ان يتوصل بهذا الكلام الى حقيقه ما يفعله هذا الصحابي الهمام رضي الله عنه ليفعل فعله. ولو اخبره بالصراحه من اول الامر لما استطاع ان يكشف ما يعمله في السر، وهو وان اخبر بخلاف الحقيقه فهذا مما يرخص فيه للضروره كما قرر هذا ائمتنا عليهم رحمه الله. إذا ارتبط مقصد شرعي في الكلام وأخبر الإنسان بخلاف الواقع وليس في ذلك الكتاب مخلوق أو في ذلك المسلم فلا مانع أن يتوصل إلى مقصود شرعي. فقال: لا حيث والدي، وأخبرت أن أدخل بيته ثلاثة أيام، فإن كنت أن تضيفني هذه الأيام وأكون معك. فقال: حياك الله، يقول فجلست معه وأعطاني عباءة أنام عليها فنمت بجواره وكنت أرقبه ماذا يعمل في الليل. يقول: فكان إذا دخل إلى بيته ووضع جعله العشاء فأتيت معه، ثم بعد ذلك نام الرجل، فإذا تعار من الليل أي انتبه وتحرك على فراشه يذكر الله، ثم بعد ذلك لنا إذا قارب الفجر يستيقظ يصلي ما كتب له، ثم بعد ذلك ينصرف إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليؤدي صلاة الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن عمر: فكان من العباد فكدت أن أحتقر أعماله، ماذا يعمل الذي يقوله؟ أكثر من يحيي أكثر الليل، وأما هذا ينام، فإذا قارب الفجر استيقظ وصلى ركعات، هذا هو عمله وهو من أهل الجنة. فبعد أن مضت الأيام الثلاثة قلت: يا عبد الله، أخبرني بما تعمل. قال: وما رأيت. قال: ليس بيني وبين والدي ملاحا، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: في ثلاثة أيام يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فطلعت أنا، فأردت أن أعلم ماذا تعمل حتى أعمل به. فقال: هو ما رأيت غير أني إذا أمسيت لا يكون في قلبي غش لأحد من المسلمين ولا حسد على خير أعطاه الله إياه. إذا عند المساء قلبي سليم، لا أنام وفي قلبي ضريبة ولا غش لأحد من خلق الله سبحانه وتعالى. خرج عبد الله يقول في هذه أنيسة تلك المنزلة وهي التي لا نطيقها، أن يقع في مخالفتها كثير من الناس بهذا، فأول حق للمسلم ألا نظلمه وأن يسلم من أذانا، فإذا ظلمنا المسلم أو آذيناه فقد فرطنا في حق الواجب نحو هذا الأرض المؤمن. وكتبنا كثيرا والله أعلم بعد ذلك في مقدار هذه الجناية وهذا الجرم. ثبت في الصحيحين وغيرهما عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. وقيل: القتات الذي يسمع الكلام من وراء جدار ومن وراء الستار، وأنت لا تجد ما يقوله إلى الناس، وأما النمام هو الذي يسمعه منك وأنت تعلم به ولكن ينقله إلى الناس. على كل حال هو ينقل الكلام ولكن يختفي في حال سماعه. لا يدخل الجنة قتات، النميمة فاتية الغيبة، كما قلنا بعد ذلك التحذير من صحبة فلان وفلان، العداوة، الاحتراز، هذا حالنا في هذا الوقت. فإذا نحن نفرط في أعظم الواجبات نحو المؤمنون والمؤمنات، في أعظم الواجبات فإذا كانت هذه حالنا فلا يمكن أن يكتب لنا عز في الدنيا وما ينتظرنا في الآخرة أعظم وأشلاق. لا بد من طهارة القلوب وسلامة الألف والأيدي نحو المسلمين. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولذلك ثبت في الصحيحين وغيرهما عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره وبواخله وظلمه وسكنه وبلاياه. هذا ليس من المؤمنين، لا يأمن جاره بوائقه. فإذا لا بد من أداء هذا الحق نحو المؤمنين، وإذا ضيعناه فقد ضيعنا الدين. ولذلك ثبت عن نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه الحديث في سنن الترمذي بسند صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اياكم وسوء ذات البين، فان فساد ذات البين هي الحالقه. اما اني لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فاذا صار بيننا فساد وصار بيننا نزاع وخصومه وبغضاء حلقنا ديننا. فإن فساد ذات البين هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وفي سنن الترمذي أيضا عن زبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بث إليكم دار الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهما الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وفي سنن الترمذي وابي داود بسند حسن عن ام الدرداء رضي الله عنها عن زوجها ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم بافضل من درجه الصلاه والصيام والصدقه؟ اخلاص ذات البين، تاليف القلوب والموده. فإن فساد ذات البين هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فإذا ينبغي للمسلمين أن يسلموا من ظلمنا وأذانا لننال رضوان ربنا جل وعلا. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يتقلب في الجنة لأنه رفع غصنا من شجرة كان يؤذي المسلمين، لما نحى هذا الأذى عنهم فقد دخل الجنة. فكم يكون جرم من آذى المسلمين بلسانه بيده. والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من الطريق كانت تؤذي المسلمين. الحديث في صحيح مسلم، شجرة لها غصن بارد امتد إلى الطريق آل المسلمين، فجاء رجل وقطعه. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام يتقلب في الجنة ويسرح فيها حيث شاء لأنه دفع الأذى عن المسلمين. فكم يكون جرم من آذى المسلمين في أموالهم، في أنفسهم، في أعراضهم، في دمائهم. فأول حق للمسلمين على المسلم أن لا يظلمهم وأن لا يؤذيهم بنوع من أنواع الأذى. هذا الحق الأول من الحقوق الواجبة. والحق الثاني، وكما قلت ما ترك لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ولا ربنا جل وعلا هذه الحقوق لأهوائنا وجداننا يقررها الإنسان كما يريد. لا، هناك حقوق واجبة قررتها الشريعة لا بد من القيام بها. هناك حقوق مندوبة. الحق الثاني مساعدة المسلم إذا تعين. إذا علمت وقوع أخيك المسلم في كرب وفي هم وفي غم ولم يعلم به إلا أنت، وأنت قادر على تخليصه وعلى مساعدته، فالمساعدة الآن واجبة، ليست من باب التنفل ومن باب التطوع ومن باب النبذ والإحسان، لا، من باب الوجوب. إذا لم تكن بذلك فأنت آثم. كنت تمشي في صحراء فرأيت إنسانا بحاجة إلى طعام أو إلى ماء، ولا يمكن من يمسه إلا أنت، فإذا لم تمسه ثم مات تلقى الله يوم القيامة وعليك جرم قاتل الناس، مع أنك ما قتلته، لكن أمكنك أن تساعده فما ساعدته. أين الأخوة الإيمانية؟ وينبغي أن تحب له ما تحب لنفسك. كيف تركت هذا عرضة للسلف والهلاك؟ وهذا يقع أخوة الكرام في هذه الأزمنة أيضا بكثرة. يمر الإنسان على حادثة من حوادث السيارة في بعض الطرق ويرى حوادث متعددة وأناس جرحى ويحتاجون إلى إغاثة وإلى نقل إلى المستشفى، وأكثر البطالين في هذا الوقت يقول ماذا لهذا؟ إذا أخبرت عنهم أو إذا أخذتهم سأجد في ساعات بل أيام وليالي في التحقيقات، وهذه أيضا نقل في هذا الحادث أو لا؟ يا عبد الله إذا أخذتك ببلاء فأمرك عند رب الأرض والسماء لا يضيع، إنما يجب أن تلقي هذا الإنسان أصيب بحادث وجرحه بعد ذلك ينزف دمه، إذا ترك ساعات توفى دمه ويموت، أنت الذي قتلته، أنت الذي قتلته، فينبغي أن تغيثه وأن تساعده، فالمساعدة الآن متعجلة. وهكذا إذا أتيت بإنسان بحال الإنسان وقع في كار من جوع من غيره فلا بد من المساعدة، فالمساعدة الآن واجبة ليست مندوبة. فهذا قرره نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الطبراني الكبير حدثنا في بنجاح بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا آمن به من فات سبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به. هذا ليس من المؤمنين في النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ضيع أعظم حقوق المسلم على أخيه المسلم. ما آمن به من بات سبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به، فإذا علمت فيه فتعينت مساعدته عليه، فإذا فرطت في ذلك فقد ضيعت واجبا لأخيك عليه، وأنت ظلمته. وليس الآن مساعدته من باب الإحسان، من باب الوجود والحق الواجب عليه، فإذا لم تكن بذلك فأنت ظالم. ما آمن به من بات تبعات وجاره إلى جنبه جابع وهو يعلم به. وفي معجم الطبراني الكبير أيضا رسم بأبي يعلى ومستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يتبع وجاره دافع، ليس المؤمن الذي يتبع وجاره دافع، المساعدة متعجلة، فإذا لم تقم بذلك فقد ضيعت حقا واجبا لهذا المسلم عليك. وفي وجه الطبراني الأوسط ومسند البزار وأبي يعلى ومسند الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما أهل عرفة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت فيهم ذمة الله تعالى. أهل عرفة أي أهل بقعة، أهل مكان، أصبح فيهم امرؤ جائع، وما أغاثه واحد من أهل هؤلاء العرفة، أهل هؤلاء البقعة، أهل هذه الحي الذين علموا بحاله، فقد برئت فيهم ذمة الله تعالى، برئت منهم ذمة الله تعالى. هذا حق واجب لكل مسلم على المسلمين أن يساعدوه إذا تعين المساعدة. فإذا وقع أخوك في كرب وما علم فيه إلا أنت يجب عليك وجودا عينيا أن تساعده في الخروج من هذا الكرب وهذه الشدة وهذه المحنة، هذا حق واجب. فإذا ضيعته فقد ظلمت أخاك واعتديت عليه. والحق الثالث من الحقوق الواجبة أيضا أن ترضى لأخيك ما ترضى منه. لا ترضاه لأبيك، لا تحبه لنفسك، ينبغي أن تحبه لأخيك أيضا. فإذا لم تفعل هذا فقد ظلمت نفسك أخاك واعتديت عليه. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي حنيفة بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما ترضاه لنفسك ينبغي أن ترضاه لأخيك. من كل خير عامل وآل، وعلى هذا يسلم بعد ذلك أخوك من إيذائك وظلمك من جميع أنواع الإيذاء والظلم. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم أخوك. فإذا كان أخوك فرض له ما ترضاه لنفسك، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نظلمه. إذا كان المسلم أخا لك فلا تظلمه، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. هل ترضى أن يحتقر منك أحد؟ لا. فرض لأخيك ما ترضاه لنفسك، التقوى غنى. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدر الجليل بحق الإذن من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه، المسلم أخو المسلم. وفي الصحيحين وغيرهما أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه هو لا يعتدي عليه، ولا يترك ايضا احدا يعتدي عليه، لا يسلمه الى مكروه ولا الى اذى ولا الى عداء، ولا يسلمه من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. هذه الحقوق الثلاثه حقوق واجبة لكل مسلم على المسلمين، ينبغي أن يقوموا بها. وإذا فرط واحد من المسلمين في بعض هذه الحقوق فقد ظلم إخوته المؤمنين واعتدى عليهم، فالويل له عند رب العالمين. أن يسلم المسلمون من ظلمنا وإيذائنا، أن نساعدهم إذا تعينت المساعدة علينا. الأمر الثالث أن نرضى له ما نرضاه لأنفسنا، هذه حقوق واجبة. لا تبرأ ذمة الإنسان أمام الله نحو إخوان المسلمين إلا بالقيام بها. فإذا فرط في واحد منها فهو ظالم، فكل واحد يفتش نفسه في هذه عن هذه الأمور، وهل قام بها نحو إخوته المسلمين والمسلمات؟ فإن قام بها فليحمد الله سبحانه وتعالى وليستذكر، وإن قلت صلاته وقل صيامه، وإن فرط في شيء منها فليبكي على نفسه وليتدارك أمره، وإن كثرت صلاته وصيامه فليتدارك أمره. فهذا من باب الظلم، ومن اعتدى على بعض المسلمين فقد ارتكب جرما عظيما. حقوق واجبه كما قلت لا خيار لك في فعلها وتركها، ولا احسان لك في القيام بها، هذه حقوق واجبه. اذا لم تكن بها فانت آثم، انت مقصر، انت ظالم، عليك غضب الله. اذا لم تكن بها حقوق واجبه ان يسلم كل مسلم ومسلم من ظلمنا وأذانا. الأمر الثاني أن نرضى لكل مسلم ما نرضاه لأنفسنا، أن نساعد كل مسلم إذا تعينت المساعدة عليه، هذا حق واجب لا فضل لك في فعله، إنما إذا لم تقل به فأنت آثم عند الله وظالم لإخوانك المسلمين. وأما الحق الثاني وهو الحق المندوب، وهو الحق الذي إن كنت به حصلت أجرا عند الله جل وعلا، وزاد الرباط بينك وبين إخوانك، وعظمت الألفة بينكما وبين المسلمين أجمعين. وإذا لم تكن به فقد خسر التوافق منك وضيعت خيرا ولكن لم ترتكب هجرة فرق بين هذا الحق وبين ذلك. إذا ضيعت في هذا الحق فأنت أحمق معذور خاسر مغبون، وأما إذا ضيعت ذلك فأنت ظالم معتد مشرك عدو لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فاستوفي هذا الأمر، هنا حق من الله الإحسان بل التضرع إن وجدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم وحببنا إليه شريعتنا فنال أجرا عند ربنا وليعظم الوفد وليقرب منه. حق مندوب الفضل الأول عدل ترك العدل جوه، وترك الفضل فصلة في الخير وتستمع بين الأمرين، ذاك عدل وهذا فضل. القيام بالأول واجب، وهذا القيام به التطوع والاستحسان واكتساب الدرجات العلى عند ربنا الرحمن سبحانه وتعالى. هذا الحق المندوب، وهذا الحق الذي هو على طريق الفضل له نوعان حتى ما ظهر لي من نصوص الشرع المطهر. اليوم الاول ان تحسن الى اخيك فيما لا يجب عليك وفيما لا يتعين عليك. أمر لا يتعين عليك تحسن إليه إلى تحسن به إلى لا تفعله. فقلت لك فهذا من باب الإحسان ومن باب التطوع ومن باب النفس، فترى تزداد أجرا عند الله جل وعلا. سائل يسأل في سوق في قرية علم بحاله الناس أجمعون، فلا يجب على كل واحد أن يساعده، إنما إذا لم يساعده أهل هذه البقعة كلهم رفع إذا كان محتاجا. فإذا ساعده واحد اثنان ثلاثة أربعة من ساعده حصل هذا الأجر، هذا إحسان وهذا تطور. ما أمر لا يجب علينا نحو إخواننا في الأمور المتقدمة نقوم به نحوهم، هذا من باب الإحسان ومن باب التطور ومن باب المعروف. وفي مثل الإمام أحمد يقول الترمذي بسند صحيح وقدر الحديث في صحيح الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة، وهذا في الصحيحين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طيب، هذا من الإحسان. إذا التقيت بالمؤمنين تلتقي به بوجه دائم بوجه ضحوك بوجه يبتسم سيادة الألفة، وإذا لم تلقوا بهذا ما عليك إثم، إنما يجب أن تعبث في وجوههم، ذلك يكون ظلم وإذاء وهو محرم. إذا رأيته تعرض عنه، وإذا نظر إليك تريد بعد ذلك نظرات الاحتقار، هذا لا يجوز بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إنما لقيته بوجه عادل ما عليك إثم، التقيت به فأظهرت الذكر والطلاق والسرور، هذا من أعظم المعروف عند الله، هذا إحسان، هذه معاملة الكتاب عليها، هذا فضل. وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه القلب مبتسم صحاح تشوش يأنس بك إذا رآك، هذا مطلوب منك بل كنت تحصل به أجرا. وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه القلب، وإن من المعروف أن تبلغ من بينك في إله المتقي، أنت تتقي من بئر، وجاء رجل ومعه دماء ليتقي من هذا البئر، فأفرغت من ذنبك في إناءه، هذا إحسان وصدقة. ولو لم تفعل هذا ما عليك باستطاعتك أن يتقي من هذا البئر بعد أن تذهب، بخلاف السورة الأولى مررت عليه وهو في صحراء ملهوف بحاجة إلى قطرة ماء، وعندك ماء فما أغفتك إلا أنت قتلته، إنما هنا على بئر أنت تستقي وهو يستقي، فأنت أردت أن تساعده وأن تحسن إليه صدقت من ذلك صدقة عند الله جل وعلا، كل معروف صدقة. وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه الفضل، وإن من المعروف أن تفرغ من بدنك في بلاد المتقي، وهكذا من جملة أنواع المعروف ومن جملة أنواع الإحسان ومن جملة أنواع المعاملة المنظور إليها أن تزور إخوانك في الله، إن هذا ليس بواجب عليك، ولكن إذا زرتهم ترتكب تحصل أجرا عظيما وتنال درجة كبيرة عند الله جل وعلا بهذه الزيارة وهذه الخطى تكتب لك حسنات عند رب الأرض والسماوات. بل يصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا بصورة إنسان، أي جعل هناك ملك في طريقه بصورة الإنسان ينتظر هذا الرجل الذي يريد زيارة أخي له في تلك القرية. فلما مر هذا الزائر بهذا الملك بصورة الإنسان قال: أين فيه؟ قال: أخا لي في هذه القرية أريد زيارته. قال: هل لك من نعمة عليه تردها أي تتعهدها وتقوم بإصلاحها بينكما في ذات الهوية تجارات كبيرة؟ أمر من الأمور؟ قال: لا، غير خيري أخيره في الله، ما بيني وبينه صلة إلا أننا نحب بعض ذات الله. قال: فأنا رسول الله إليك، لأن الله يحبك كما أحببته فيه، أي كما أحببت هذا الإنسان في الله فالله يحبك سبحانه وتعالى. هذا من باب الإحسان، من باب التطوع، من باب الأمر المندوب إليه. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا عاد مريضا أو جار أخا له في الله نادى منادي من السماء: بك وقال من شاك وتبوأت من الجنة منزلا. والحديث في سنن الترمذي وابن ماجه وصحيح ابن حبان بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا أو جار أخا له في الله ناداه منادي من السماء: بك وقال من شاك وتبوأت من الجنة منزلا. معاملة مندوب إليها، وهي من باب الفضل ومن باب الإحسان. وهكذا إكساب السلام، وهكذا استطعام الطعام، واجتماع الناس على طعامك وإكرام الضيفان، كل هذا من باب التطوع والإحسان، والسلام عليه أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإسلام خير؟ أي خصال الإسلام خير؟ وإذا فعل الإنسان يكون من خيار المسلمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. تطعم الطعام تسلم إلى الناس عن طريق إطعامهم، وتسلم بعد ذلك على المسلمين عامة على من عرفت منهم وعلى من لم تعرف منهم. إذا فعلت هذا فأنت من خير المسلمين إلى خيرية وفضل. إذا قمت بهذا تكتسب أجرا وتحصل درجة عالية، وإلا فقد غبنت وضيعت هذه الأجور. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وقد ندبني النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثير من الأفعال التي يحصل بها ربط بين المؤمنين، وتلك الأفعال من باب الفضل ومن باب النفس لا من باب الوجود. ففي معجم الطبراني ففي سنن الترمذي بسند صحيح عن ابي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكفي السلام واطعم الطعام وصل الارحام فادخل الجنه بسلام. اكفي السلام، افشاء السلام مندوب اليه، وهذا من باب التطوع والاحسان. اكفي السلام، اطعم الطعام، صل الارحام تدخل الجنه بسلام. وقد نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم الى السلام، وحثنا الى المصافحه ايضا مع السلام. وتقدم معنا كلام المجاهد عليه رحمه الله بان المسلمين اذا تصافحا غفر الله لهما ذنوبهما قبل ان يتفرقا. وقلت ان ذلك الكلام مروي عن نبينا عليه الصلاه والسلام. ثبت في معجم الطبراني الكبير، ثبت في سنن ابي داود وسئل الترمذي بسند حسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر الله لهما ذنوبهما قبل ان يتفرقا. والحديث في سنن ابي داود والترمذي بسند حسن. وروي الحديث ايضا في معجم الطبراني الكبير بسند لا باس به عن سلمان الفارسي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا تحاست عنهما ذنوبهما كما يتحاس عن الشجره اليابسه ورقها في يوم ريح عاصف، وإلا غفر الله لهما ذنوبهما وإن كانت مثل جبل البحر. وإن كانت مثل جبل البحر فذلك الكلام مروي عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم يحرصون على السلام وعلى المصافحة في حال اجتماعهم. وبلغ من حرصهم على السلام انهم اذا كانوا يسيرون مع بعضهم وحال بينهم شجره ثم بعد ذلك التقوا يسلم بعضهم على بعض ليحصل الربط بين القلوب ولينال الاجر العظيم عند علام الغيوب. فليستفي معجم الطبراني الكبير بسند حسن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ففرقت بيننا الشجرة، فقلنا: والشجرة فرقت بيننا، فذهب بعضنا من هذه الناحية وهذه الناحية، فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض، فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض. هذا أيضا مطلوب من المسلمين أن يفعلوه، وهو كما قلت من باب الفضل والإحسان ومن باب الندب، وإذا قام به المسلمون حصلوا أجرا كبيرا. وكان أيضا الصحابة الكرام مع السلام يتصافحون. في صحيح البخاري يسلم الترمذي عن قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه أجمعين: أكانت المصافحة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: نعم، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تصافحوا، إذا التقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر أيضا كانوا يتعانقون. والمعانقة من باب التنبيه على أمر ينبغي أن نحرص عليه شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حال قدوم الإنسان من سفر وفي حال استقباله. وأما إذا كانوا في حضر فليقتصروا على المصافحة فلا داعي للمعانقة. المعانقة تفعل فقط حال قدوم الإنسان من سفر. ففي سنن الترمذي وابن ماجه ومثل بالامام احمد بسند حسن عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يلقى اخاه او صديقه ايمحن له؟ قال: لا. قال: افيلتزمه ويقبل اطعامه؟ قال: لا. قال: افياخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم، يأخذ بيده ويصافحه. وكما قلت كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، فإذا قدموا من سفر تعانقوا. سبق هذا بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه في معجم الطبراني أيضا: إذا قدموا من سفر تعانقوا. فالمعانقة مقصورة بين المسلمين في حال قدوم بعضهم من سفر يعانق المسافر ويعانقه الحاضرون. وأنهم كلما التقوا صباح مساء يتعانقون كما هي العادة الفاسدة بين الناس في هذا الوقت، فهذا غير مشروع. وينبغي للمسلمين أن يتركوا بل يقتصروا على المصافحة، والمعانقة فقط تصعد عندما يقدم الإنسان من سفر. كل هذا من باب الأفعال المنذور إليها، وإذا قام الإنسان بها حصل أجرا عند الله جل وعلا. وهذا من باب حق المسلم علينا، ولكن ذلك الحق كما قلت من باب التطوع ومن باب ما نددنا الشرع إلى فعله نحو إخواننا ليعظم أجرنا عند ربنا وليزداد التآلف بين قلوبنا. وفي اختصار ينبغي للمسلم ان يحسن خلقه مع اخوانه المسلمين بالكلام البين بالوجه البار بكل ما يزرع الحب في قلوبهم لينال بذلك اجرا كبيرا عند الله جل وعلا. واذا حسن خلقه فله اجر عند الله جل وعلا لا يخطر ببال الناس. وفي سنن ابي داود بسند صحيح عن ام عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم. يحسن اخلاقه مع الناس ليلا عريسا يكلم عليهم يلقاهم بوجه باسط طرف ضحوك انه بهذا يحصل درجه الصائم القائم. وفي سنن الترمذي وابي داود بسند حسن عن ام عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وانصفهم لاهله. هذا من اكمل المؤمنين ايمانا يحسن خلقه مع المؤمنين حزنا مسلما معهم يناقش اهله ايضا. هذا من اكمل المؤمنين ايمانا. كل هذا من باب المعاملة المنسوب إليها ومن باب الحق الذي حثنا الشرع على فعله نحو إخواننا وليس بواجب. ولكن إذا فعلناه ازداد الرباط بين الجنوب وحصلنا أجرا عظيما عند علام الغيوب مع أنه ليس بواجب. مع أنه ليس بواجب فينبغي أيضا للمؤمن أن يحرص عليه بما فيه من أجر. وقد نبذنا اليه الشرع المطهر فينبغي ان نكون به على اكل وجه لتزداد الكلفه بين قلوبنا. هذا حق مندوب فعله هذا حق من باب الاحسان. وقد كان سلفنا الكرام عليهم رحمه الله يريدون هذا الحق عنايه عظيمه مع انه ليس بواجب. ومن باب الاولى الحقوق الواجبه كانوا يقومون بها على اكل وجه. الجهاد